كان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابها ومن ترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملك إلا قالوا يوم هلك مهما نوره طال زهوره قيلوا ليلة عالدنيا حال قيلوا ليلة عالدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم قيلوا ليل يسود وحالك يا مكان فيها وياما من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك مالي يا دنيا ومالك إلا وجهه.